Mm-hmm. Yeah.

إن ربي لسميع الدعاء. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, my God.

يا قدر الكتاب بالخور وَجَعَلْنَا مِنْ عَلَيْهِ وَقَدْ قالت يا ليت وجعلني مباركا أينما كنت